محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. خذنا أحضرنا. تقدم الكلام على ما يتعلق بمثل قوله تعالى إنا ونحن، وأن هذا من متشابه الكلام، فمن هداه الله من العباد يميزون بين الأشياء ويفرقون بينها وإن اتفقت من بعض الوجوه، فيعلمون ما بين الأمور المشتبهة من الفرق والجمع، ما بينها من اتفاق وما بينها من اختلاف. يقول الشيخ: هؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، أي بالكلام المحتمل، وضعوا مثالا تقدم الكلام فيه وهو مثل صيغة إنا ونحن، فإنها محتملة في اللغة العربية، يتكلم بها الواحد له شركاء فعل، ويتكلم بها العظيم الذي له صفات متعددة توجب عظمته. فتارة هذه الصيغة يؤتى بها للدلالة على الجمع، يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل زملاء، وتارة يؤتى بها للدلالة على العظمة، والعظمة تتضمن يعني وجود العديد من مقومات العظمة ومن أسباب العظمة. وبسبب هذا الاحتمال فإنه يمكن أن يدعي النصراني أن قوله تعالى إنا ونحن يدل على تعدد الإله. وما الذي يعني أتاح له هذه الفرصة، فرصة أن يشبه ويضلل ويتمسك بهذه الآية، يريد يضلل المسلمين ويقول إن كتابكم يدل على تعدد الإله، يعني فهو شاهد لمذهبه. ما الذي أوجب هذا؟ لكن ما الذي أوجب له أن يستغل هذا النص وهذا اللفظ؟ ما الذي جعله يجد فيه مدخلا؟ ما الذي جعله متشابه؟ إنا ونحن. طيب إنا ونحن، ما الذي جعل إنا ونحن متشابه؟ أصلها في اللغة متشابه. لا، أصلها في اللغة يدل على الجمع. لا إله إلا الله. ما الذي جعلها متشابه؟ سبحان الله. ما هو المتشابه؟ أليس المتشابه هو المحتمل؟ لا. الذي جعل هذه الآية متشابه أنها محتمل، هذا الذي أوجب أنها محتمل. الذي أوجب أن يكون للنصراني مدخل في هذه الآية وجود احتمال، وجود احتمال أنها محتملة يعني في الأرض، أما في هذا المقام فالأمر واضح بين عند ما هداه الله. فالمبطل كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، لأنه يجد فيه مدخلا ويجد فيه مجالا للتضليل والتلبيس على الناس. فالنصراني لا يجد، يعني قوله تعالى وإلهكم إله واحد هذه ضده، قل هو الله أحد هذه ضده، ما له فيها يهرب منها. لكن يأتي بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول هذه تدل على التعدد الإله، أن الإله إذن هذا دليل على مذهب. فيحتج على المسلم، النصراني يحتج على المسلم. فمنشأ هذا التشابه، يعني منشأ هذا التشابه هو أن هذه الصيغة في الأصل تحتمل أحد أمرين، يتكلم يعني تحتمل الدلالة على الجبر وتحتمل الدلالة على العقل، وهي في هذا المقام دالة على العقل، والنصراني يريد أن يجعلها دليلا على الجمع وتعدد الإله. فإذا تمسك النصران بهذه الآية على تعدد الإله، يعني احتج بها النصران على تعدد الآلهة، كان المحكم الذي يزيل ما هناك، شوف يزيل ما هناك من الاشتباه، هناك الإشارة تعود إلى إيه؟ كان المحكم قوله تعالى وإله، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، قوله إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقول قل هو الله أحد وما من إله إلا إله واحد، فهذا هو المحكم الذي يزيل ما هناك إشارة إلى المواضع، إلى ما ورد بصيغة الجمع، ما ورد بصيغة الجمع. هذه النصوص الصريحة في الوحدانية تزيل ما هناك من الاشتباه فتبطل دعوى النصران وتدعو. تقدم أن الله تارة يذكر نفسه بصيغة الجمع وتارة يذكر نفسه بصيغة الوحد، وكل من الصيغتين يدل على معنى الحق. فأما صيغة الإفراد فهي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، أنه أحد واحد لا شريك ولا شبيه، فهي دليل على التوحيد. أما صيغة الجمع فإنها تدل على عظمته وعلى أسمائه وصفاته وعلى كثرة جنوده وعبيده الذين يستعملهم فيما شاء سبحانه وتعالى. إذن لكل من الصيغتين دلالة في حقه سبحانه وتعالى، فهو تعالى تارة يذكر نفسه بصيغة الإفراد، تارة بصيغة الجامع، كما تقدم في المقارنة بين آية ياسين وآية الصلاة. إذا صيغة الجامع في مثل قوله إنا نحن تدل على أسماء الله وصفاته، على أن له من الأسماء وله من الصفات ما يقتضي عظمته، وأنه العظيم الذي لا أعظم منه، إنا فهو العظيم. وهذا ما تدل عليه، وهذا معناها الذي نفهمه عند تدبر مثل هذه الآيات. نفهم مثل هذه الآيات ونفرق بينها وبين النصوص التي وردت في صيغة الإفراد. أما ما تدل عليه هذه الصيغة من حقائق أسماء الله وصفاته وكثرة جنوده وعبيده الذين يستعملون في طاعته، يكون صيغتكم فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن هذه الصيغة لها تأويل نعلمه وتأويل لا نعلم، يعني نطبق القاعدة هنا. تمام. فإذا قرأنا إنا فهمنا منها أن له تعالى من الأسماء والصفات ما يوجب عظمته، فهمنا أنه سبحانه وتعالى ذو صفات وذو نعاهد وذو نعود وذو ملك واسع، هذا هو التأويل الذي نعلمه. لكن هذه الصيغة تدل على أمر في الخارج، ما تدل عليه هذه الصيغة من حقائق أسماء الله وحقائق صفاته وكثرة جنوده، فنحن لا نعلم، لا نعلم حقائق هذه الصفات، لا نعلم حقائق ما تدل عليه هذه الصيغة من أسماء الله وصفاته وأفعاله وكثرة جنوده. نعلم إن له أسماء وله صفات وله عبيد وأنهم كثير، لكن هل ندرك حقائق هذه الأسماء والصفات، وهل ندرك مدى هذه الكثرة في عبيده وجنوده؟ لا تحيط بها عقول. إذن فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ثم الشيخ يقف ويقال بين هذه الصيغة إذا صدرت عن الله أو صدرت عن الملك من البشر، أما إذا صدرت عن الله فقد علمنا ما نعلم من مدلولها وما لا نعلم. لكن إذا صدرت من المخلوق، إذا قال الملك أمرنا لك بكذا، هذا صيغة يضع. فهي أولا تدل على أنه هو وأعوانه أمر بذلك، فكل من الملك ومن يتصل بهذه القضية له دور وله أثر، يعني فأعوان الملك وكاتبه وحاجبه لهم نوع شركة، شركاء لهم دور في الأمر، لهم دور في حصول المطلوب. إذا أمر الملك بكذا وصار الكاتب ما هو يعني ما هو مجد ما تظهر، والحاجب والخاجب يتعرق الموضوع ولا يتعرقل؟ يتعرقل، يمكن انه يتعرق الاقل شيء ويتاخر ولا يحصل يسر، ويمكن انه ينتهي الامر الى التلف. اذا قول الملك امرنا لك بكذا هذه تعبر عن جماعه هم شركاء، وان تفاوتت الصلاحيات والقدر والاثار لكنهم شركاء، فقد علم انه هو واعوانه مثل كاتبه وحاجبه، نعم امروا به. ثم بالنسبه لهذا الامر يمكن ان نعلم ما صدر عنه هذا الامر من المقاصد والغايات والدوافع، نعلم اهداف هذا الامير او اهداف هذا الملك في هذا التصرف وفي هذا التدبير، نعلم ما صدر عنه هذا الامر من المقاصد والاهداف والغايات، وما صدر عنه كذلك من الإمكانات والقدر، هذا في حق المخلوق يمكن أن نعلم العلة الفاعلية والعلة الغائية لهذا الأمر، نعلم العلة الفاعلية والعلة الغائية. أما في حق الرب سبحانه وتعالى فإن العباد لا يعلمون حقائق ما صدر عنه هذا التدبير وهذا الأمر من رب السماوات والأرض، ما أراد سبحانه وتعالى بأمره من الغايات والحكم، لا يعلمون حقائق حكمه ومدى حكمته. قد لا يعلم العباد شيئا ما بالتدبر أو بالتنبيه والدلالة من الله تعالى. وأما معرفة الحكم والغايات على ما هي عليه فذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولا حقائق ما صدر عنه هذا الأمر من القدرة والمشيئة. قدرة، هل يعلم أو يتصور العباد مدى قدرة الرب ومدى مشيئته؟ كل ذلك من الغيب ومن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فالشيخ في هذه الجملة نبه على ما نعلم وما لا نعلم من مدلول هذه الصيغة، ونبه كذلك على ووازن بين صدور هذه الصيغة من المخلوق وصدورها من الخالق. فإذا صدرت من المخلوق فإنها لها دلالة تدل على الشركة، وتدل وكذلك يمكن أن نحيط يعني بأبعاد هذا الأمر، بدايات من حيث البدايات العلة الفاعلية أو النهايات العلة الغاية. لا تسمع مرة أخرى. نعم، بعد الآية، بعد الكلام في الآية، بس الكلام في لا خلاف البرية. لا قبل فين؟ وهذا كذا لفظ إنا ونحن، وهذا كذا لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ وغيرهما من صيغ لم يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. هذا في بيان ما في هذه الصيغة من الاحتمال يعني في الأصل. نعم، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. نعم، فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على فات الآلهة كان المحكم كقوله وإله. ومنشأ هذا الاحتجاج وهذا التشبيه منشأه ما في هذه الصيغة من الاحتمال أنها محتمل، يجد فيها فرصة للتشبيه والتضليل. نعم، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات. وكان ما ذكره من الجمع يعني صيغة الجمع مبينا لما يستحقه تعالى من الأسماء من العظمة والأسماء والصفات. هذا هو المعنى الذي نعلم. إذن نحن إذا قرأنا النصوص التي فيها التي وردت بصيغة الإفراد نفهم منها التوحيد والوحدانية، نعلم أنه إله واحد. وإذا قرأنا ما ورد في حقه بصيغة الجمع نفهم منها التوحيد العظمة. نفهم منها التوحيد؟ لا، نفهم منها ما تدل عليه من العظمة والأسماء والصفات. قلنا من التوحيد والعظمة. ها؟ وقلنا من التوحيد والعظمة. لا عبادة، هل يفهم منها التوحيد؟ لا، تسمح كونك أنت تؤمن وتعلم إنه إله واحد هذا غير كون اللفظ يدل عليه. نعم، غير كون اللفظ يدل عليه. نعم، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. نعم، وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما دل عليه ذلك. الشارع سعد ليش؟ إلى العظمة. ما دل عليه ذلك. أما ما دل عليه ذلك. الصيغ، نفس صيغة الجمع إن. نعم صيغة الجمع هي تدل هي مدلولها في الواقع هي حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وكثرة جنوده وعليه. نعم وأما نعم ما دل عليه ذلك. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملون في أفعاله فلا يعلمه إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا المتشابه عندكم كذا فلا يعلمه إلا الله هذا جواب. وأما ما دل عليه ذلك فلا يعلمه إلا الله. نعم وذلك من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم ماشي. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به وقد يعلم. طيب إذن هذه الصيغة من المخلوق تدل على نوع شركة. نعم بخلاف نعم ورودها في حقه سبحانه وتعالى فلا تدل على المشاركة بوجه من الوجوه فهو تعالى لا شريك له وإنما تدل على عظمته أسمائه وصفاته وطاعة المخلوقات له. نعم وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى اعتقاداته وإراداته هذه الدوافع يعني هذه ترجع إلى يعني العلة الفعلية كما قلت. نعم والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المجيئة والقدرة. ولهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا لكن حقيقة من تاز به ذلك الماء غير معلوم لنا وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك يقول الشيخ وبهذا يتبين أن التشابه الذي هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. التشابه في الكلام وكون الكلام متشابها يكون في الألفاظ المتواطئة ويكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. وسبق التعرض للفرق بين المتواطئ والمشترك اللفظي وأن المشترك اللفظي ما اتحد لفظه وتعدد معناه وأما المتواطئ فهو ما يشترك أفراده في لفظه وفي معناه. المتواطئ يشترك أفراده في لفظه وفي معناه ومثلنا لهذا بأمثلة كثيرة يعني مثل الإنسان مطلقا نسميه متواطئ والوجود متواطئ الوجود الذي يصدق على كل موجود لفظ متواطئ والماء لفظ متواطئ واللبن كل لفظ متواطئ لأنه يصدق على أفراد يصدق على أفراد ويشترك أفراده في لفظه ومعناه يعني معناه الكل العام فالتشابه يكون في الألفاظ المتواصلة ويكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، يعني اختلف العلم في الأقراء لأن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعضهم قال والله الحيض، بعضهم قال الأطهار. ما الذي أوجب هذا الخلاف والاشتباه؟ إن لفظ القرء لفظ مشترك، لفظ مشترك يطلق على الحيض وعلى الطهر. إذن هذا ينشأ عن الاشتباه. فالتشابه يكون في الألفاظ المتواطئة ويكون في الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة. يقول الشيخ: وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين عن الآخر من إضافة أو نقص، الذي يزيل الاشتباه ويرفع الإشكال هو وجود المميز. ومن المميز التعريف، من طرق التمييز التعريف، ومن طرق التعريف الإضافة، يعني الماء إذا أطلقناه محتمل، الماء محتمل يشمل أنواع المياه في الدنيا وكذلك الماء الآخرة. فلفظ الماء لفظ متواطئ يصدق على كل أنواع الماء، مثل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، هذا يصدق على كل أنواع الماء، يدخل في ماء البحر والنهر والعيون كلها ماء، ومتغير يدخل فيه، المتغير يدخل وليه؟ يدخل أخرج به. ليش؟ لما متغير بيت؟ سبحان الله، متغير ما يعد مال. إذا وجدت ماء متغير يعني في التراب أو متغير بورق الشجر أو متغير بمكتب، ما هو ماء؟ المهم انه ماء. إذا هذا لفظ متواطئ. يقول: وإن زال الاشتباه وحصل تمييز أحد المعنيين بتمييز أحد النوعين عن الآخر بما يميز أحد النوعين عن الآخر من إضافة أو تعريف، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء. وقلت لكم من قبل إن هذا مثال، المقصود إيضاح القاعدة وإيضاح المعنى، وإلا فلا يختص الكلام بهذا المثال، لكن يحصل به المقصود. فقوله تعالى: فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار، فهذا ماء ولبن وخمر وعسل، ألفاظ متواطئة، ألفاظ متواطئة. وتقدم أنه قد يظن بعض الناس أن هذه الأسماء أو هذه المسميات أنها مثل ما يعرفه في الدنيا، وهذا إنما يقع من الجاهل الذي يقف مع هذه الألفاظ ولا يعرف إن الجنة متميزة عن الدنيا، يعرف أن هذه المسميات في الجنة أنها مثل ما يعرفه في الدنيا، ولكن أهل العلم يعرفون أنه ليس مثله ولا حقيقته متحققة. إذن الماء لفظ متواطئ واللبن لفظ متواطئ وهو محتمل، يعني يشمل أنواع هذا الاسم، ما كل ما يندرج تحت هذا الاسم فهو يتمر. ما الذي يوجب التمييز يعني في الكلام، ما الذي يوجب التمييز والفرق بين هذا الماء والماء الذي نعرفه؟ الضرافة. فيها الضمير يعود إلى ما إلى الجنة، والجنة قد علم أنها ليست مثل الدنيا، فإضافة الماء إليها هذا يوجب تمييز ماء الجنة عن ماء الدنيا كما تقدم في الكلام في الأسماء المطلقة أن بها مدلول، مدلولها مشترك، معنى كل مشترك، ويختلف مدلولها بالإضافة، فيختلف مدلول الاسم بالإطلاق والتقييد، فهنا الماء مطلق فيها أنهار، الماء مطلق لا مقيد، بمعنى أنه مضاف، إذن هذا ماء الجنة، والجنة ليست مثل الدنيا، فماؤها ليس مثل ماء الدنيا، وهكذا اللبن والخمر والعسل. قد يأتي التمييز، تمييز يعني اللبن، التمييز قد يأتي بالتعريف، أو إذا قلنا الجنة، الجنة كلمة الجنة هي في الأصل الجنة المستعد في اللغة يصدق على هذه البسيطة جنات، والله تعالى سماها، وهو الذي أنشأ جنات معروشات ومعروشات. إذا قال الجنة الله الجنة هنا، فنعلم ان ماء الجنة في ماء وانه شراب، نوع من الشراب، لكن ما امتاز به هذا الشراب مع ما اعد الله لاوليائه في الجنة مما لا عين رأت ولا اذن سمعت، هذا من التأويل الذي لا يعلمه الا الله. فنحن نعلم ان في الجنة ماء ولبنا وخمرا وعسلا، ونعلم انها انواع من الاشربة متميز بعضها عن بعض انواع، لكن لا نتصور كنها ولا حقيقة هذه الأصناف، لا ندرك ما تتميز به هذه الأصناف عما نعرفه في الدنيا، فما امتاز به هذا الماء هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وهكذا القول في أسماء الله وصفاته، فلفظ سميع وبصير ما نوعها في الألفاظ؟ ما نوع سميع وبصير وعزيز وحكيم ورحيم؟ ألفاظ متواضعة، والقول فيها يشبه القول في ما تقدم، فهي ألفاظ متواضعة، ومن أجل ذلك نعلم معانيها كما تقدم، نعلم معانيها، ولكن الذي يزيل الاشتباه هو الإضافة، إضافتها إلى الله، الله سميع، الله سميع بصير، الله عزيز، أو تقول الحكيم سبحانه وتعالى، العزيز الرحيم، فهذا التعريف أو الإضافة هذه يزول بها الاشتباه، ويحصل بها الفرق بين ما يختص بالخالق وما يختص بالمخلوق، فنفهم معاني هذه الأسماء، أما حقائقها فهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا ما ذكر في الفقرة الآتية. نعم، قل وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استكثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله في الألفاظ المتواطئة وفي الألفاظ المشتركة. ومثل لهذا في نصوص اليوم الآخر فيما أخبر الله به مما أعد لأوليائه، وكذلك ما وصف الله به نفسه فأسماءه تعالى وصفاته، يعني جاءت وذكرت بألفاظ من هذا النوع متواطئة، فيفهم منها المعنى الكلي المشترك ومع العلم الفارق المميز. أما حقيقة ما دلت عليه أسماءه تعالى وصفاته كذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قيل في حقائق ما أعد الله لأولياء، وما امتازت به أصناف النعيم التي أخبرنا عنها هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأخيرا نأتي إلى موقف الأئمة من التأويل، يعني هل التأويل عند أهل العلم يعني مذموم أو ممدوح؟ تأويل نصوص الصفات هل هو مذموم أو ممدوح؟ ورد عن الأئمة ذم التأويل بقلب تأويل نصوص الصفات على غير تأويل بهذا، فالمذموم هو تأويل النصوص على غير تأويل، أما تأويله الذي هو تفسيرها بما يقتضيه ظاهرها ويقتضيه سياقها وتقتضيه الأدلة، فذلك تفسير صحيح ومقبول ومحمود وهو حق. وأما تأويلها الذي هو حقائق ما تدل عليه هذه النصوص فذلك مما لا يعلمه إلا الله، فلا إما لم ينهوا عن التأويل مطلقا ولم يذموا التأويل مطلقا، وإنما ذموا تأويل النصوص على غير تأويل. والشيخ يذكر هذا المعنى ويشير إلى ما ألفه الإمام أحمد في هذا الشأن، ما ألفه وهو كتابه الذي سماه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويل. فالمذموم أن تأولوا المتشابه على غير تأويل. وهذا كتاب صغير الحجم لكنه عظيم النفع وكبير الفائدة، قليل محدود ولكن فيه تنبيهات حسنة ورد لشبهات المضللين من الزنادقة والجهلة ومما يحتوي هذا الكتاب الجمع بين بعض النصوص التي يظن أنها متعارضة، فيمكن للمبطل أن يتخذ من ذلك مدخلا على المسلم لتشكيكه وتضليله، كما تقدم في الإشارة إلى أن كتاب الله معصوم من الاختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن هذا الاختلاف هو ضد التشابه الذي وصف به القرآن، فكلامه سبحانه وتعالى لا اختلاف فيه ولا تناقض، ليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب. إذن هذه النصوص التي يظهر بينها التعارض الواقع هو في أذهاننا، يعني يظهر بينها التعارض أو ظاهرها التعارض أو فيما يظهر لنا أنها متعارضة، وإلا فالواقع أنها ليست متعارضة. وسبقت الإشارة إلى نموذج من ذلك مثل الآيات التي فيها أن الناس في يوم القيامة يسألون وأنهم لا يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ونجد في بعض آيات نفي التكليم أن الله لا يكلم الأشقياء ولا يكلمهم، وفي آيات أخرى ويوم يناديهم ها؟ والجواب عنها أيضا سبقت الإشارة إليه، وذلك ببيان وبمعرفة أن يوم القيامة يوم طويل عظيم فيه مواقف مختلفة، مواقف فهي أيام في يوم مقداره كان في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهذا اليوم العظيم فيه مواقف، ففي مواقف لا يكلمون، وفي مواقف يوبخون وينادون ويكلمون تكلم توبيخ، وفي مواقف لا يسأل أحد عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي مواقف أخرى يقال لهم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وفي مواقف يقبل بعضهم على بعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي مواقف أخرى لا يسأل أحد أحدا، فهي مواقف مختلفة متنوعة. هذا يعني هو أحسن ما أجيب به عن مثل هذه النصوص والله أعلم. فالإمام أحمد يعني تضمن هذا الكتاب شيئا من هذا النوع، ومن كذلك النصوص التي يتعلق بها الجهمية لمذهبهم الباطل النصوص البعية، وهذا مما ذكره الإمام أحمد نصوص البعية، وكقوله تعالى نصوص البعية يستدل بها الجهمية على ما على الحلول على أنه تعالى في كل مكان، ومما يستدل به قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يكون عليها دليل على أنه في السماء وفي الأرض. والجواب عن هذه الآية ما الجواب عن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ الجواب أنه تعالى إله من في السماء وإله في الأرض، يعني أنه معبود في السماء وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، هو معبود في السماء والأرض. إذن في السماء الجواب المتعلق المحدود خطا وهو الذي في السماء، إذا قلت وهو الذي في السماء وفي الأرض هو الذي في السماء وفي الأرض متعلق بإله معبود في السماء ومعبود في الأرض، فجر مجرور متعلق بالوصف بالوصف. نعم. والوصف هو الخبر. إله هو الخبر. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولما تقدم يعلم ان التاويل انواع، منه ما يعلمه العباد ومنه ما لا يعلمه العباد، كما تقدم في الثاني والثالث. وتقدم ان من التاويل الاصطلاحي ما يحمد ومنه ما يذم، من التاويل ما يحمد ومنه ما يذم. ولا بد من هذا التفصيل. والشيخ يحسن يقول ان من لم يعرف هذا التفصيل اضطربت أقواله. من لم يعرف هذا، من لم يعتبر تعدد، من لم يعتبر تعدد معاني التأويل فلا بد ان ينصرف. ما يمكن. يعني لو فرضنا وقلنا ان التأويل ليس له الا معنى واحد، هل تستقيم لنا يعني المفاهيم؟ هل يمكننا يعني فهم الطرق؟ لا. ما يمكن. لابد من معرفة واعتبار تعدد التأويل لنميز بين ما نعلم وما لا نعلم، ونميز بين ما يحمد من التأويل وما يذم. أعد الفقرة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون. وهو ضبط الكلام في معاني تعدد، يعني في تعدد معاني التأويل وذكر شواهد ذلك، تقدم في مطلع الآية كما أشير إليه. نعم. ومن لم يعرف هذا. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغرض أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. أما التأويل المذموم، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويل. وأما التأويل المذموم والباطل إلى آخره. وأما التأويل المذموم، يقول ومن لم يعرف هذا، أي من لم يعرف ولم يعتبر تعدد معاني التأويل، ويعرف أن للتأويل ثلاثة معاني اضطربت أقواله، يعني يتناقض، وقع في التناقض. من لم يعرف تعدد معاني التأويل ولم يعتبر تعدد معاني التأويل، وقع في الاضطراب والتناقض، اضطربت أقواله. مثل طائفة تكون يجب إجراء النصوص على ظاهرها، وإن التأويل باطل، ويستدلون بآية آل عمران. هذه الطائفة نسميها من؟ المفوضة. المفوضة نسميهم المفوضة أو أهل التفويض. وقد سبق أنهم المستهدفون والمقصودون بالرد عليهم في هذه القاعدة من أوله. والآن جاء التنصيص عليهم والتصريح بهم. مثل طائفة تقول، هذا تحرير وتحديد مذهب. تقول يجب إجراء النصوص، يعني نصوص ماذا؟ نصوص الصفات، لأننا نحن في هذا الصدد. يجب إجراء النصوص على ظاهرها. لو وقف عند هذا الكلام، يجب إجراء النصوص على ظاهرها، وإن التأويل باطل. ما لها تأويل؟ أليس هذا المعنى؟ ليس لها؟ أليس هذا هو معنى إن التأويل باطل؟ ليس لها تأويل. هذا هو قوله يجب إجراء النصوص على ظاهرها وليس لها تأويل، أو إن التأويل باطل. طيب ما هو الدليل على أنه ليس لها تأويل؟ الدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وهل الآية تدل على أنه ليس للمتشابه تأويل؟ هل الآية وما يعلم تأويله إلا الله تدل على أنه ليس للمتشابه أو الآية المتشابهات تأويل؟ الجواب لا، بل الآية تدل على أن له تأويل، لكن هذا التأويل لا يعلمه. وبهذا يتجلى تناقض أو وجه من وجوه تناقض هؤلاء، فإنهم ينفون التأويل مطلقا ويستدلون بالآية، والآية لا تدل على نفي التأويل مطلقا، بل تدل على إثبات التأويل، لكن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا صار دليلهم يعني صار دليلهم حجة عليهم، فتقريرهم أنه ليس للنصوص تأويل مع استدلالهم بالآية يحمل تناقضا، وهذا من وجوه الاضطراب. هذا من الاضطراب، أن يقولوا أنه ليس للنصوص تأويل، والدليل على ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهم ينفون التأويل. طيب ما هو التأويل عندهم؟ نرجع مرة ما هو التأويل عند هؤلاء؟ ما هو التأويل عندهم؟ واضح. وش؟ معنى. لا. التأويل ارجعوا للأول. التأويل عندهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل الاصطلاحي مفهوم التأويل عند أهل الكلام هو المعنى الاصطلاحي، فإذا قالوا ليس لها تأويل يعني بهذا الاعتبار ليس لها تأويل بمفهومهم، يعني بمفهوم التأويل عندهم ليس لها تأويل، يعني ليس لها معنى يخالف الظاهر، ليس لها تأويل يخالف الظاهر. طيب وهذا ينشأ عنه غلط آخر، وهو أن استدلالهم بالآية يقتضي تفسير التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي، وهذا من تفسير القرآن بالمصطلحات، وهذا من تفسير القرآن بالمصطلحات، ولا يجوز تفسير القرآن بالمصطلحات. يعني الناس اصطلحوا على تفسير لفظ بمعنى من المعاني. المصطلحات لغة، الاصطلاحات نوع من اللغة، والقرآن إنما نزل بلسان عربي، فلا يجوز تفسيره بالمصطلحات الحادثة. إذن فقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أفيجوز أن يقال لا يعلم تأويله أي معناه المخالف لظاهره لا يعلمه إلا الله؟ ما يمكن، لأن هذا تفسير. وهذا ما يعنيه الشيخ بقوله عندكم لا، وجهة الغلط أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة، فغلطوا من وجهين. اولا منهم ان استدلالهم يناقض مذهبه، يعني ان استدلالهم بالايه يناقض نفيهم للتاويل مطلقا، لان الايه لا تدل على نفي التاويل مطلقا بل تدل على اثبات تاويل لا يعلمه الا الله. وايضا ان ذلك يقتضي تفسير التاويل في الايه بالتأويل في الصلاح، بالتأويل في الصلاح، والتأويل في الآية هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وستأتي مناقشة، يعني مناقشة مع التفويض باقية، لكن سيأتي كلام معترض قبل ذلك، سيأتي كلام معترض قبل ذلك. نعم أعد للنص. مثل طائفة، نعم مثل طائفة، ومن لم يعرف هذا اضطرب الأقوام مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. هذا يعني التعبير عن مذهب، هذا تحديد وتصوير مذهب، يعني مذهب أهل التصوير أو يعني قول أهل التصوير يتحدد بهذا، يجب إجراء النصوص على ظاهرها وإن التأويل باطل. نعم. ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون به على نفي التأويل. نعم. والمقصود بالتأويل عندهم في الآية التأويل الباطل اللي هو صرف اللفظ، التأويل الاصطلاحي. نعم. لأنه ما ليس للتأويل عندهم إلا هذا، لأنه لنقول الشيخ من لم يعرف هذا، يعني من لم يعرف أن للتأويل ثلاثة معاني. نعم. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم. نعم. لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله، وهم يرون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمه، ليس هو التأويل في اصطلاحه. نعم. طيب شيخ، الوجه الثاني غير واضح بس في التناقض. ما مفهوم التأويل عند أهل التفويض؟ أليس هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؟ نعم. طيب فإذا قالوا الدليل على نفي التأويل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إن المعنى المخالف للظاهر، نعم، هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل لأنه تفسير للقرآن بمصطلح حادث، والحقيقة التي والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هي الحقيقة التي استأثر الله. نعم. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء المتأجلة يقول وتأويل المذموم والباطل هو تأويل أهل التحريف والبدع، تأويل المذموم والباطل هو تأويل أهل البدع وأهل التحريف الذين يتأولون النصوص على غير تأويلها ويصرفون اللفظ عن معناه نعم الظاهر الى معنى صرف اللفظ عن احتمال الراجح احتمال مرجوح. يعني باي عباره التاويل صرف اللفظ عن احتمال الراجح احتمال المرجوح او صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى اخر بغير دليل يوجب ذلك. هذا هو التأويل المذموم والباطل، وهو تأويل أهل التحريف والبدع. وهذا هو ضابط التأويل المذموم، صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح بغير دليل، بغير دليل يوجب ذلك. صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير حجة، بغير حجة صحيحة يجب المصير إليه. وهم يفعلون ذلك يعني حذرا، يعني زعما منهم ان المعنى الظاهر يستلزم محظورا، يزعمون ان المعنى الظاهر يستلزم محظورا، والواقع كما تقدم انه لا فرق بين المعنيين، بين المعنى المصروف عنه والمصروف إليه، لا فرق بين المعنى الذي صرفوا عنه اللفظ أو المعنى الذي صرفوا إليه، لا فرق بينهم. فإن ما أثبتوه يلزم فيه من المحذور نظير ما لزمهم في المعنى المصروف عنه بزعمه. ولهذا يقول الشيخ فإن كان المثبت يعني المعنى المصروف إليه، المعنى الذي صرفوا إليه اللفظ، إن كان المثبت حقا ممكنا فالمنفي مثل، وإن كان المنفي باطلا، يعني هو المعنى الذي صرفوا عنه اللفظ، يعني المثبت والمنفي أيهما؟ المعنى المصروف إليه هذا المثبت، والمعنى المصروف عنه هذا المنفي. يقول الشيخ إن كان المثبت حقا ممكنا فالمنفي مثله كذلك، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا فالمثبت الذي أثبتوه كذلك مثله. يعني يجب أن يدرس الجميع أو يقول لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه. إذن فكانوا، وهذا يوضح ويبين لنا تناقض أهل التأويل، تناقض أهل التأويل، أهل التأويل متناقضون كما أن أهل التفويض متناقضون، فأهل التأويل متناقضون. وذلك أنه لا فرق بين ما أثبتوه من المعنى المصروف إليه اللفظ وما نفروا من المعنى الذي صرفوا عنه اللفظ. فهم حرفوا النص عن ظاهره بغير حجة، ولم يصنعوا شيئا، يعني ولم يتخلصوا من المحذور الذي توهموه، المحذور الذي توهموه لم يخلصوا منه. نعم. وأما التأويل المذموم والباطل، نعم، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويل، يتأولون يعني اللفظ أو النص، يتأولون النص أو اللفظ على غير تأويل، نعم، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله، عن مدلوله، نعم، يعني عن مدلوله الظاهر إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، بغير دليل يوجب ذلك. هذه هي التي حددت إنه التأويل المذموم، وإلا صرف اللفظ عن مدلوله أو معناه الظاهر أو الاحتمال الراجح الى احتمال اخر لدليل هذا صحيح كما تقدم في حكم التأويل. نعم. ويدعون ان في ظاهره من المحدود ما هو نظير المحدود اللازم فيما اثبتوه بالعقل ويصرفونه الى معاني هي نظير المعاني التي نفوها. ويصرفونه يصرفون اللفظ الى معاني هي نظير المعاني المصروف عنها اللفظ التي صرفوا عنها اللفظ. نعم. يعني لا فرق تقدم هذا. نعم تقدم تطبيق لهذا في مثل نصوص المحكم قوله سبحانه وتعالى قال يريد الإنعام. طيب النفس يحبه قوله تعالى يحبه ظاهره ومدلوله الظاهر إثبات حقيقة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق. إثبات حقيقة المحبة هذا هو مدلوله الظاهر مدلول هذا اللفظ الظاهر وخلاف مدلوله هو الإرادة يحبهم يعني يريد فطرفوا اللفظ عن مدلوله الذي هو حقيقة المحبة إلى غير مدلوله الذي هو الإرادة بغير حجة يجب المصير إليه لا دليل لكم على ما الذي أود أن أكتبها الذي أثبت محبة التفسير أن المحبة إثبات المحبة لله إثبات التفسير فهذا التعلم الذي صرفوا عمله فرارا من هذا المحدود لا فرق بين المعنى المصروف عنه اللفظ وهو حقيقة المحبة والمعنى المصروف إليه اللفظ وهو الإرادة فإنه يلزم في المعنى الذي أثبتوه وهو الإرادة نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه وصرفوا عنه اللفظ وهو حقيقة المحبة إذن فكانوا بهذا متناقضين حيث أثبتوا الإرادة ونفوا حقيقة المحبة فإن كانت الإرادة إن كان ما أثبتوه من الإرادة حقا ممكنا فالمحبة وإن كان المحبة حقيقة المحبة باطلا ممتنعا فالإرادة باطلة كذلك إلا ظاهر. نعم. ويدعون أن في ظاهره من المحدود ما هو نظير المحدود اللازم فيما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه لا فرق. نعم. فإثبات أحد الشيئين المتماثلين ونفي الآخر تفريق بين المتماثلين تناقض. نعم. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول وهذا مع أنه باطل فهو متناقض قف عنده إلى آخر لأن الكلام الآتي يعني فيه تحليلات وهؤلاء نقول هذا عود إلى أهل التأويل يعني كانت الفترة الماضية يعني فيه بيان تناقض أهل التأويل وجاء اعتراضا جاء ذكر التأويل المذموم والباطل وما فيه من التناقض جاء معترفا فهنا قوله وهؤلاء إشارة إلى من؟ الى الطائفه المتقدمه مثل طائفه تقول الى اهل التفريق هؤلاء الذين ينفون التاويل مطلقا ويحتجون بالايه كما سبق عارفا ويحتجون بالايه بايه ال عمران وقد علمنا ما في هذا القول من التناقض بين مذهبهم بين قولهم بنفس التاويل واستدلالهم بالايه يقول هؤلاء الذين ينفون التاويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله قد يظنون انا خوطبنا في القران بما لا يفهمه احد او بما لا معنى له او بما لا يفهم منه شيء قد يظنون انا خوطبنا في القران نعم قولهم يقتضي ان خوطبنا في القران بما لا يفهمه احد لا يفهمه او ما لا معنى او يكون ليس له معنى او بما لا يفهم منه شيء يعني فيه في فرق بين هذه الجمل في المعنى ما لا يفهمه احد قد يكون له معنى اليس كذلك قد يكون اللفظ له معنى في الباطن ولكن لا يفهمه احد وقد يكون ليس له معنى لكن يفهم من شيء وما له معنى ولا يفهم منه شيء وان لم يكن له معنى وقد يكون لا معنى له اصلا ليس له معنى اصلا لا مجرد مثل الكلمه المهمله التي يقول فيها النحاة دير يكون كلمه مهمله لكن جاء اخيرا دير دل دير مهمله قد يظنون ان خطبنا في القران بما لا يفهمه احد او بما لا معنى او بما لا يفهم منه شيء وايهما يعني اخف يعني ايهما خير هذه المعاني يعني ما لا يفهمه احد ما لا معنى له ما لا يفهم منه شيء ايها يعني نقول أسوأ ما لا معنى ما لا معنى ولا يفهم منه وأحسنها ما يكون له معنى وإلا منه ما دام منه له معنى يقول الشيخ وهذا مع أنه باطل فهو متناقض باطل في الواقع ونفس الأمر وباطل شرعا وعقلا ومن وجوه بطلانه عقلا أنه متناقض لكن نريد أن نقف عند قوله وهذا مع أنه باطل إذن هذا القول باطل ومما يوضح بطلانه أيضا أنه متناقض سيأتي باطل لأنه يناقض ما وصف الله به كتابه من أنه هدى وشفاء فما لا يفهم منه شيء ولا يفهمه أحد لا يكون هدى ولا شيء فقوله تعالى هدى للمتقين فيه شفاء للناس قد جاءتكم معرفة من ربكم وشفاء لما في الصدور هي من الدليل على بطلان فطلان هذا القول لا. يعني أليس في هذه الآيات رد على أهل التفويض لأن قولهم يتضمن أن هذه النصوص ليس بها هدى ولا شفاء وليس بيانا أيضا كذلك فالله وصف القرآن بأنه بينات آيات بينات وأيضا قال فيه هذا بيان للناس هذا بيان فما لا يفهمه احد لا يكون بيانا وفي ذلك وفي هذا القول ايضا طعن في حكمة الرب وفي كلامه في حكمة الرب، لانه بزعم ان الله خاطب عباده بما لا يفهمه، وهذا خلاف الحكمة. فالحكمة تقتضي الخطاب بما يفهمه المخاطب وما يستفيد منه المخاطب، اما ما لا يفيد المخاطب شيئا هذا لا يصدر من حكيم ابدا ان يتكلم وان يخاطب بما لا يفهمه مخاطب. وهذا من الدليل على بطلان هذا البدء وهذا الظن الفاسد، وهذا من سوء الظن بالله وبكلامه، من سوء الظن بالله ان يخاطب عباده بما لا يفهمه، ومن الطعن في كلام الله ان يكون الفاظا لا تفيد معنى ولا يستفيد منها الناس هدى ولا يكون لها ولا يكون فيه شفاء لادواء قلوبهم. وهذا مع انه باطل. اذن هذا المذهب باطل واضح البطلان، لانه يناقض ما علمناه مما وصف الله به كتابه. وكذلك ايكون القران احسن الحديث وهو لا يفهمه احد؟ ايكون القران كله يعني يكون كله احسن الحديث او كلام حسن؟ الكلام الذي لا يفهم منه شيء لا يوصف بالحسن، لا يوصف بالحسن. فقوله تعالى الله نزل احسن الحديث يدفع ويبطل قول اهل التفويض، دل على انه كلام واضح بين هادي قريب. نعم ان فهم القران يعني مجال تفاضل وميدان سباق، ومن عظيم فضل الله على عبده ان يفتح عليه بفهم في كتابه. وهذا مع انه باطل فهو متناقض. يعني الشيخ اجمل يعني في هذا المقام، وكان هذا لظهور هذا الامر لم يحتج الى يعني ذكر الأدلة على الرسالة. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، والتناقض هو التفريق بين المتماثلات كما تقدم، ونقف على الكلام في تناقضهم. نعم. كم الساعة؟ لم يبقى. نعم.